اعمل معه نعمل انسان. قال له اعمل معانا اعمل انسان. والعم ساعتها حس قال له انا مش انسان يا ولد. قال له الانسان ما يضربش اليتيم، ما يضربش اليتيم الا الانسان اللي ما عندوش رحمه. قرايب النبي ظلموه وانت كمان بتظلمنا، واليتيم يكرم لاجل حضره النبي، اليتيم يكرم عشان خاطر الرسول. قال له مدام اتكلمت معايا كده جعلتني مش انسان، لازم تبات بره البيت ونام الولد بره. وهطلت الامطار اشتدت الرياح والزوابع واخته زهره معاه، فضلوا بره في البرد لحد الفجر ما وجب. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر على من طغى وتجبر. تعالي يا زهره خبط على العم القاسي، ناخد الكتب ونمشي وناخد هدومنا ونرحل. خبطوا على الباب، عمهم قال لهم عايزين ايه؟ افتح يا عم ممكن ناخد الكتب بتاعتنا. قالوا الكتب حرقتها، مفيش علم بعد اليوم، في شغل في الغير. ولكن اليتيم بص العم وقال له، قال له يا عم سيبك بقى من الزور والاستهتار بدل ما تهين اليتامى، قم صلي فجرك وردد ورد الاستغفار. تبدحنا اولاد اخوك ويتامى ولسه صغار، وكمان لنا حق ابونا في الغيط كمان والدار. ساعه ما سمع الكلام ده قلبه ولع نار، وحلف قوام على اليتامى ما يقعدوش في الدار. مروان وزهرة غلابة وباتوا خارج الدار، والدنيا ضلمة وعليكم هطلت الأمطار. مروان بيقول يا زهرة ارمي حملك على الواحد القهار، وصلي على المصطفى اللي غاص قدمه في الأحجار. واللي بيصلي على أحمد تحرم عليك النار، واللي توكل على ربه ما يشوفش واسم طعار. لما اشتكى العم أوام زادوهم، وبيته بره الخلا ما دقش نوم. مروان بيبكي والدموع على خده، الصبح مشى واخته زهره مشت معاه. اخته بتقول له يا اخويا على فين؟ قال لها في ملك رب العالمين. هو الحنين عالغلابة المساكين، واللي بنادي خالقه يلقاه معاه. فكان عنده شوق، واخته زهرة كلها خفة وذوق. شافوا مدينة منورة قالوا دي دسوق، شافوا مدينة منورة قالوا دي دسوق، بلد الدسوق والإله نور حباك. قال لأخته قال لها يا زهرة روقي، ناده لأخته قال لها يا زهرة روقي،